أحسن الله إليكم. قال نهى صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. معاقرة الأعراب هي ما ذكرنا، حقرهم الإبل من باب الافتخار، أيهم يذبح أكثر من الآخر حتى يمدح. هذه المعاقرة، معاقرة يعني مشاركة في العقر، لأن معاقرة من أفعال المشاركة من طرفين فأكثر، وكان من عادتهم كذا، وسيأتي مزيد بيان لهذا. نعم، أحسن الله إليكم.